امبارح قابلناهم اول مره شفناهم ضحكنا كلمناهم والعين ضحكت وياهم امبارح قابلناهم اول مره شفناهم ضحكنا كلمناهم والعين ضحكت وياهم وابتدى القلب يضرب مزيكة الحب يا ولا التيك تاك توم يميلوا للسوسو التيك تاك توم يميلوا للسوسو التيك تاك توم يميلوا للسوسو التيك تاك توم يميلوا للسوسو أتريهم الله يسامحهم أيوة زرعوا في القلب طرح وردة والوردة طرحت ياسمين والفجر اتشعبط نوبة واحد على شجرة خوج وجنين زرعوا في القلب طرح وردة والوردة طرحت ياسمين والفجر اتشعبط نوبة واحد على شجرة خوج وجنينة وفجأة أيوة هجرونا يا ولا وفجأة أيوة الورد صباح قلقاس والفل طرح جرجير والفجر جاله الوسواس واشتغلت في الضبابيط الورد صباح قلقاس والفل طرح جرجير والفجر جاله الوسواس واشتغلت في الضبابيط عديت البحر الأطلنطي وندهت عليها مين ميمي يا ميمي وانا خدت الولاعة بتاعتي ودورت عليها مين لولا يا لولا وانا كلت ونمت في بيت خالتي عشان احلم بيها مين يا محسن سوسو يا سوسو ميمي قالولا اسوسو اميمي قالولا اسوسو اميمي قالولا اسوسو التيك تاك توم ميمي لولا سوسو التيك تاك توم ميمي لولا سوسو التيك تاك توم ميمي لولا سوسو التيك تاك توم ميمي لولا سوسو جبنا الدكتور قلنا له الحقنا واكشف بالدور وانقذ حياتنا حط ميزان الحراره رغطه فتله ودباره قص حراره القلب قال لنا دي حالتكم كر وقص حراره القلب قال لنا دي حالتكم كر كر ايوه كر يعني ايه يعني انتم متدلعين مش عيانين اخلص. يعني ايه يعني قلوبكم واخده هوا هوا ايوه هوا اللي اسمه اللي اسمه اللي اسمه التيك تاك توم ميمي لولا سوسو التيك تاك توم ميمي لولا سوسو التيك تاك توم ميمي لولا سوسو التيك تاك توم ميمي لولا سوسو التيك تاك توم ميمي لولا سوسو التيك تاك توم ميمي لولا سوسو